الشيخ ما حكم من ذبح باليسار اذا لم يستطع بيمينه؟ لا باس، اليمين افضل، الذبيحه باليسار صح، اذا ذبح المنبه سمى الله ما في شيء، لكن اليمين افضل. نعم.